جاءت في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني، يعني بدأت القدرية أول من قال بها من؟ معبد الجهني. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر، وخير من وفق الله جل وعلا لهم هذا العالم. قال داخلا في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس، يعني في الشام، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال له عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. الجملة الأولى يزعمون أن لا قدر، ماذا تعني هذه الجملة في زعمهم؟ نفي ماذا؟ أي قدر يا أخوان؟ أيوة، ينفون كتابة الله جل وعلا لمقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. وأن الأمر أنف، ما معنى أنف؟ يعني ماذا؟ أحسنت، أنه مستأنف. وأن الله والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن الله لا يعلم فعل العبد حتى يقع من العبد، هذا معنى قوله لا يعلم فعل العبد والعياذ بالله حتى يقع من العبد. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله حاجهم بالعلم، حاجهم بأي شيء؟ بالعلم، فإن أنكروا كفروا وإن أقروا فحاجهم بذلك، فحاجهم بالعلم. يعني يقولوا لهم هل علم الله جل وعلا سابق بهذه الكائنات؟ فإن أقروا قالوا نعم، فقلوا هو هذا أن الله جل وعلا قد علم فكتب جل وعلا في اللوح المحفوظ. أنتم تعرفون يعني أن الله عز وجل وسيأتي الكلام عليه بعلمه السابق جل وعلا ماذا؟ كتب في اللوح المحفوظ جل وعلا ما سيكون من العباد بعلمه بما سيقع من العباد. فالمقصود أن هذا الحديث فيه رد على القدرية، والقدرية هم مجوس هذه الأمة. في حديث ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وفي حديث حذيفة لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية الذين يقولون لا قدر، يعني الأمر مستأنف. طيب سؤال بس يعني فائدة، ما وجه المشابهة بين القدرية وبين المجوس؟ لماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس؟ إيه تفضل. لأن المجوس يقولون بإلهي، إله نور وإله الظلمة. أحسن أن الله خالق والإنسان، هذا هو وجه تسميتهم بيش؟ بالمجوس، لأن المجوس يقولون أنه ثم إلهان، إله الظلمة وإله إيش؟ وإله النور. وهؤلاء يقولون ماذا؟ أن الإنسان يخلق فعلا نفسه كأنه خالق من الله، فأثبتوا خالقين، فلذلك سموا مجوس هذه الأمة. طيب الحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت في وصيته لابنه الوليد وهو في سكرات الموت، لما طلب منه ابنه أن يوصيه وقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. طعم الإيمان فسرناه من قبل معنى لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا هو الإيمان ماذا؟ بالقدر، أن تؤمن بأن ما أصابك لو اجتمع الإنس والجن على أن يصرفوا عنك ذلك لا يستطيعوا إلى ذلك السبيل، لأن الله عز وجل قد قدره عليك، وما صرفه الله عنك ولم يقدره عليك لا يستطيع أحد من العباد ماذا؟ أن يصيبك بذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إن أول ما خلق الله القلم، الحديث إن أول ولم يقل أول ما خلق الله القلم، ما معنى الحديث؟ إن أول ما خلق الله القلم. طبعا الشيخ وجمع من العلم قالوا إيش، لكن أريد أولا أن أقرر المعنى الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم. إن أول ما خلق الله القلم أي عند أول خلقه للقلم قال له اكتب. ماذا؟ أي عند أول خلقه القلم، أي حين خلق القلم قال له ماذا؟ قال اكتب، أي عند بداية خلقه ماذا؟ للقلم، حتى لا يشكل علينا. واضح؟ القول الثاني لأهل العلم يقولون أول ما خلق الله القلم أي أنه ماذا؟ أول المخلوقات، لكن هنا في إشكال، لأن أول المخلوقات ما هو؟ ها؟ إن الله قدر مقادير الخلائق ها؟ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. اتفق أهل العلم أن العرش أول المخلوقات، لكن هنا ممكن يوجه الحديث يقولون أول المخلوقات من غير العرش أو بالنسبة لهذا العالم. لكن التأويل الآخر، المعنى الآخر هو حقيقة الأقرب، وأن أول أي عند أول خلقه للقلم قال له اكتب. طبعا الكتابة هي إيش؟ المرتبة إيش؟ ثاني. كم مراتب الإيمان بالقدر؟ أربعة. أولا ماذا؟ العلم، أي علم الله. وما تعرف العلم؟ أن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم بعلمه جل وعلا ماذا حصل؟ إيش؟ الكتابة في هذا بأمر القلم أن يكتب ما هو كائن وقيمس. المرتبة الثالثة ماذا؟ المشيئة، ما شاء الله جل وعلا من هذا المكتوب ماذا؟ جاءت المرتبة إيش؟ الرابع وإيش؟ الخلق، الخلق بعد المشيئة. هذا هو ترتيب الإيمان ماذا؟ بالقدر في هذه المراتب الأربعة. قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم إيش؟ إذا ما كتب في اللوح المحفوظ إلى قيامه ما بعد قيام الساعة الله أعلم. واضح؟ يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. ونحن ما ذكرنا معنى فليس مني، أي ليس على ملتنا وليس على هدينا، وبرئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم قال له فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة. وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره، إذن القدر خير وشر بالنسبة لمن؟ للإنسان، أحسنت. وبالنسبة ماذا؟ لله. فقدر الله كله خير، والشر ليس إليه، لا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل الشر، وكل ما قدره الله وكتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ فإنه خير. واضح؟ لكن بالنسبة للمقضي فإنه يكون شرا في نظر العباد، ويجب أن يؤمن العباد بأن ما قدر الله وإن كان ظاهر الشر إلا أنه ماذا؟ خير للعبد. قال أحرقه الله بالنار، وهذه كلمة أحرقه الله بالنار استدل منها بها العلم على كفر من لم يؤمن بالقدر، وهو معلوم لأنه ركن من أركان الإيمان. حتى يعني أنتم هنا قضية لا بد أن تتنبهوا لها. مراتب الدين كم؟ ثلاثة: الإسلام والإيمان وماذا؟ والإحسان. متى يكون العبد مسلما؟ إذا حقق أركان الإسلام الخمس. ها؟ طيب وأركان الإيمان؟ معروف أنها ستة. ها؟ يا أخوان، يعني يقول العلماء المسلم هو من حقق أركان الإسلام والقدر المجزئ من أركان الإيمان. واضح؟ بارك الله فيكم. ليس من حقق أركان الإسلام صلى وصام وزكى وحج يقال إنه مسلم وهو لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالرسل ولا بالكتب ولا بالملائكة. فهمتم؟ فلا بد من أركان الإسلام الخمسة وماذا؟ والقدر المجزئ من أركان الإيمان. طيب الحديث أو الأثر الآخر، حديث أثر ابن الديلمي حين استفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. ما معنى قول في نفسي شيء من القدر؟ يعني صار عنده شك. ها؟ ولذلك الإنسان لا يجوز أن يأخذ في القدر. فهمتم؟ لأن القدر سر الله والقدر قدرة الله وهو سر الله عز وجل. ولذلك الناس لا يجوز، واقرأوا في كتب السلف في النهي عن الخوض في القدر. واضح؟ ولكن الإنسان يؤمن بما جاء من عن كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ونسأل الله الثبات. قال: فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، يعني هذا الشيء الذي أجده في قلبي. فقال له: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا، يعني على غير هذه العقيدة، واضح، لكنت من أهل النار. لماذا كان من أهل النار؟ لأنه جحد ركن من أركان الإيمان. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما يدل على أن الأمر متواتر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من لم يؤمن بالقدر أنه من أهل النار، والعياذ بالله تعالى. تفضل الشيخ. نبهنا لا طولنا. الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. باب ما جاء في المصورين، وهذا باب عظيم حقيقة، لو تكلمنا فيه ساعات لا يكفي، لكن نذكر جملة ما في الحديث، لا بد أن ننهي الكتاب الليلة إن شاء الله تعالى مع كثرة الأوراق. قال: ما جاء في المصورين، أي ما جاء من الوعيد الشديد. طبعا المصنف ذكر هذا الباب وهو باب ما يتعلق بالتصوير، لأن التصوير وسيلة إلى الشرك، وقع في الأمة بسبب ماذا؟ بسبب الصور، وهو من المضاد للتوحيد. فلذلك نبه المصنف رحمه الله تعالى وعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. ومن أظلم، أي ما معنى من أظلم؟ أي لا أحد أظلم ولا أحد أشد ظلما ممن وقع في هذا الأمر. قال: من ذهب يخلق كخلقه، لأن المصور يضاهي الله عز وجل في خلقه تبارك وتعالى. فليخلق ذرة، فليخلق، قال العلماء هنا الأمر أمر تعجيز وتهديد من الله عز وجل، واضح؟ أمره إيش؟ تعجيز وتهديد من الله تبارك وتعالى وتهديد لهؤلاء. فليخلق إيش؟ ذرة. ذرة ما هي؟ النملة الصغيرة. ها؟ فهل يستطيع؟ ولا والله، لو اجتمعوا جميع، لو اجتمع الإنس والجن كله على يخلقوها ما استطاعوا لذلك سبيلا. ثم قال: ليخلق إيش؟ حبة، يعني حبة ماذا؟ حنطة. ها؟ يخلق حنطة مثل الذي خلق الله جل وعلا، يعني حنطة فيها طعم وتؤكل وتزرع وتنبت. هل يستطيعون ذلك؟ الآن قد يوجد يعني شيء من القرص صناعي وشيء من الأرز صناعي، صحيح؟ لكن هل هو يعني إذا زرعته ينبت؟ لا أبدا. فلذلك الله عز وجل قال: لن يستطيع هذا. وليخلق حبة، وليخلق شعيرة، يعني وليخلق أيضا شعيرة فيها طعم وأنها تؤكل، وإذا زرعت فإنها تنبت، وأن لهم ذلك. طبعا الحديث يدل على تحريم التصوير، هذا بمناسبة إرادة تحت الباب. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. حديث آخر حديث ابن عباس: أشد الناس عذابا المصورون، يعني الذين يشابهون بما يصنعون ما يصنعه الله جل وعلم، واضح أن يرسم بيده، واضح، أو أنه يصنع تمثالا وعلى صورة إنسان وعلى ولا حديث كله المراد إيش؟ ذوات إيش؟ ذوات الأرواح، مراد ذوات، أما غير ذوات الأرواح لا تدخل في هذه الأحاديث كلها، واضح؟ نعم. ثم قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. وهذا من أخطر الأحاديث، من أخطر الأحاديث، كل من ألفاظ إيش؟ العموم، كل مصور في النار والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم على السلامة والعافية. كل مصور أي مما فيه روح فإنه في النار، يجعل له بكل صورة، بكل صورة، يعني في كل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، أي هذه النفس، هو صور صورة إنسان، صور صورة حيوان، هذه الصور يجعل فيها ماذا؟ روح يوم القيامة، فيعذب بها، أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحا والعياذ بالله تعالى، يعذب بها في نار جهنم. معي ولا ما أنتم؟ يعني اللي صور شغلة التصوير صور ألف صورة، كل هذه الصور ماذا؟ يجعل الله جل وعلا يوم القيامة في أرواح يعذب بها هذا العبد في نار جهنم. لذلك ينبغي الإنسان أن لا يتساهل في هذا. قال: ولهما مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنار. وهذه الحديث قال أهل العلم هذا يدل على طول تعذيبه، وأنه من أشد الناس ماذا؟ عذابا، وأطول الناس عذابا في النار والعياذ بالله. لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، هل يستطيع؟ يعني يقال يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، هل يستطيع؟ لا يستطيع. قال: وليس بنافر، فإذا يستمر عليه العذاب في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. يقول الشيخ المعنى الإجمالي، الشيخ الشيخ صاحب الفوزان يقول: يخبر صلى الله عليه وسلم أن مآل المصورين يوم القيامة إلى النار، يعذبون فيها بأشد العذاب، بأن تحضر جميع الصور التي صورها في الدنيا، فيجعل في كل صورة منها روح، ثم تسلط عليه بالعذاب في نار جهنم، فيعذب بما صنعت يده والعياذ بالله. ومن تعذيبه أيضا أن يكلف ما لا يطيق، وهو نفخ الروح في الصورة التي صورها. وهذا الحديث يقول الشيخ استفاد من تحريم التصوير وأنه من الكبائر العظيمة. واضح؟ اثنين، تحريم التصوير بجميع أنواعه، تماثيل أو نقوش، سواء كان رسما باليد أو التقاطا بآلة التصوير الفوتوغرافية، إذا كانت صورة من ذوات الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة، إلا ما دعت إليه الضرورة، فإن أهل العلم قد رخصوا في ذلك. ومذهب شيخنا الشيخ صاحب الفوزان هو طبعا ما عليه سماحة الإمام ابن باز وابن إبراهيم وكثير من الأئمة، وهو أن الصورة الفوتوغرافية تدخل في هذا. والرأي الآخر لأهل العلم والذي قال به شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن الصور الفوتوغرافية لا تدخل ماذا؟ في التحريم. واضح؟ أن الصور الفوتوغرافية، اقرأوا كلام الشيخ، لا أستطيع الآن أن أتحدث بهذا الموضوع بإسهاب، ولكن يقول لا تدخل في ذلك. لكن أنا من سألني أقول: تريد الجنة؟ تريد طريق النجاة؟ أبعد عنها بالصور، لا تصور لا بالجوال ولا بغيره. واضح؟ أما الصورة التي لها ظل، هذه باتفاق العلماء أنها إيش؟ محرمة. ما رسم باليد، واضح؟ فإنه ماذا؟ محرم باتفاق أهل العلم. وإنما خلاف أهل العلم في إيش؟ في الصور ماذا؟ الفوتوغرافية، والسلامة والنجاة في البعد عنها. أما صور الفيديو فالذي عليه أكثر الحقيقيين بل هو يكاد أن يكون اتفاق أنها لا تدخل في هذا، لأنها ليست بصورة وإنما هي ما متحركة. قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك، يعني ألا أوجهك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. واضح؟ ما معنى طمستها؟ أزلتها. لماذا؟ لأن فيها مضاعفة لخلق الله عز وجل، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي المسلم لا يجعل في بيته ماذا؟ صورا، لا يجعل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو أو كلب، واضح؟ فلا ينبغي الإنسان أن يجعل في بيته شيء من هذه الصور إلا ما دعت إليه ضرورة، صورة الإقامة، صورة الجواز، صورة نحو أن هذه الصور التي دعت إليه ضرورة هذه لا تدخل في ذلك. قال ولا قبر مشرفا إلا سويته. ما معنى سويته؟ تجعله ماذا؟ مستويا في الأرض، جعلته مساويا بالأرض، لأن في تعريتها من الفتنة بأصحابها وتعظيمها، وأكبر من أكبر وسائل الشرك، وهذا واقع في الأمة الإسلامية اليوم، والله جل وعلا المستعان. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد لفاعله. ما معنى كثرة الحلف؟ ماذا؟ أن يكثر الحلف، دائما يقول والله والله، لا يقول، لا يفعل شيئا ولا يعني يتكلم أحد إلا ويكثر ماذا؟ اليمين. وهذا حقيقة منافي لكمال التوحيد الواجب. لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ عدم تعظيم الله تبارك وتعالى. ولذلك أن من كمال التوحيد احترام اسم الله وعدم امتهان لكثرة الحلف، لأن ذلك يدل على الاستخفاف به وعدم تعظيم. ولذا المصنف رحمه الله أورد هذا الباب في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ليبين أن من تعظيم الله عز وجل أنك لا تحلف بالله إلا عند الحاجة. ثم ذكر قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس: احفظوا أيمانكم، لا تحلفوا. وقال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وقال آخرون: لا تحلفوا في أيمانكم. وكل المعاني تدل عليها هذه الآية العظيمة. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة محقة للكسب. الحلف كيف يكون في السلعة؟ ماذا؟ قال العلم يعني يتأتي لي يقول: والله إني أعطيت فيها كذا، ها؟ والله جاءني فيها كذا، وقال الله إني اشتريتها بكذا، هذا المقصود. قال: منفقة للسرعة، يعني مروجة للسرعة، واضح؟ أي أنها السرعة تباع، واضح؟ ولا تفسد عند صاحبها. لكن انظر العاقبة، ما هي العاقبة؟ قال: ممحقة ماذا؟ للكسب. المحق النقص والمحو، والمراد الكسب هنا أي أنها منزوعة ماذا؟ البركة. ولو أنه أخذ مالا وكسب مالا كثيرا إلا أنه منزوع البركة. والمال إذا نزعت منه البركة فإنه لا يقر عند صاحبه ولا يستفيد منه. لكن إذا بارك الله عز وجل لك بالمال ولو شيء قليل، وبارك الله جل وعلا فيه، فإنه سيكون كثير وتشتري منه ولا ينتهي، لأن البركة تنزل فيه، واضح؟ فلذا يحذر المسلم من هذا، وهو كثرة الحلف. ولذلك جاء في الحديث الآخر حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني هذا أمرهم يوم القيامة، لا يكلمهم الله، وفي هذا إثبات الكلام، وهو دليل على أن الله عز وجل يكلم أولياءه تبارك وتعالى. لا يكلم الله ولا يزكيهم، يعني لا يثني عليهم ولا يطهرهم يوم القيامة. ثم قال: ولهم عذاب أليم موجع. من هؤلاء الثلاث؟ أولهم قال صلى الله عليه وسلم أشيمط زان. الشيمط هو من؟ الكبير الشايب الذي ماذا؟ قد رؤيا الشمط وهو إيش؟ الشيب. لماذا أشيمط زان له هذا العذاب الشديد دون الشاب؟ لأن دواعي الزنا ودواعي الشهوة عنده قليلة، لكن هذا يدل على تأثر الشر في نفسه. قال أيضا وعائل مستكبر. العائل هو من؟ يعني فقير مستكبر. عادة الاستكبار يكون من أهل الأموال وأهل الغنى وأهل الدنيا، لكن هذا مع فقره فهو متكبر على العباد، مما يدل على أن هذا الشر متأصل في قلبي والعياذ بالله تعالى. ثم قال ورجل، هذا هو موضع الشاهد الذي عندنا، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ما معنى جعل الله بضاعته؟ يعني جعل الحلف بالله بضاعة له، واضح؟ لكثرة استعماله في البيع والشراء. تأتي لي والله هكذا، والله اشتريته بكذا، والله يشهر تشتري هذه، والله كذا، واضح؟ فهو جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، سيستعملها عند الشراء، ولا يبيع إلا بماذا؟ بيمينه، فيمتهن اسم الله جل وعلا. واضح عن الحديث؟ وذلك بعض الناس تجدهم الآن لو مريت السوق تجدنا ماذا؟ بعض الناس يحلف يقول يا شيخ والله هذه ترى أنا أعطيك فيها كذا، وهذه والله أنا اشتريتها بكذا ونحو من ذلك. أو تأتي لأصحاب السيارات ويقول والله إني كذا وأني أعطيت فيها كذا وأني هذه والله يا شيخ اشتريتها بكذا، فهذا كله ماذا؟ منهي عنه. فيجب على المسلم ماذا؟ أن يحتسب أيضا على أمثال هؤلاء. إذا وجدته في السوق أو جئت حراج سيارة ثم وجدت أنه ماذا؟ يكثر من الحلف، وقال له اتق الله عز وجل يا أخي، فإن هذا الحلف ممحق لسلعتك لكنه ممحق ماذا؟ للكسب. واتقي يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ترى الرجل الذي يجعل الله يجعل الله جل وعلا بضاعته ويجعل الحلف بالله هو الذي يسير به بضاعته، هذا عقابه يوم القيامة، فاتق الله عز وجل. لذلك يجب أن يحتسب على الناس في هذا الباب. إذن الحديث فيه التحذير من كثرة الحلف في البيع والشراء. ثم ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. قرن من؟ اللي هم من؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم الذين يلونهم من هم؟ التابعون. ثم الذين أتباع التابعين. هؤلاء الثلاثة القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بالفضل. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. واضح؟ إذا كان مرتين على ما ذكر، ها؟ يعني بعد قرنه، خير الناس قرني الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلون ثم الذين، فإن كان ذكر ثلاثة فيكون إيش؟ القرن الرابع، ها؟ القرن الرابع من القرون المفضلة، وفضل الله واسع. قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون بأي شيء؟ بالزور. واضح؟ يشهدون ولا يستشهدون، يعني لفسقهم ولبعدهم عن الخير ولبعدهم ولعدم ظهور أملاط الصلاح ولعدم عدالتهم، فإنهم لا يستشهدون، ولكنهم ماذا؟ يأتونهم ويشهدون ويسارعون، وهذا أمر خطير. قال ويخونون ولا يؤتمنون، يعني يخونون من ائتمنهم ولا يؤتمنون، يعني لا لخيانتهم الظاهرة، في دليل أن الخيانة قد غلبت عليهم، فلا يأتمنهم أحد على أمر من الأمور. وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون. تعرفون أن الوفاء بالنذر ماذا؟ واجب، واضح، وهو من سمات عباد الله الصالحين. فهؤلاء ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، يعني ماذا؟ كثرة اللحم. لماذا؟ للتوسع في الدنيا والتوسع في الرغبة في الدنيا ولشهواتها والتنعم بها والغفرة عن الدار الآخرة. قال أهل العلم وليس المراد مطلق السمن، واضح، فإنه لا عيب فيه ولا يخلو منه زمان حتى في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود من جمع هذه الأمور مع السمن هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا شاهدنا من هذا الحديث ما هو؟ واضح؟ فإنه قال يشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون كلها ماذا؟ مخالفة لما يجب أن يكون عليه المؤمن. فهذا الحديث يستفاد منه فضل القرون المفضلة أو الثلاثة أو الأربعة، واضح؟ وذم التسرع بالشهادة، وذم التهاون بالنذور ووجوب الوفاء بها، وذم الخيانة بالأمانة والحث على أدائها، وذم التنعم والرغبة في الدنيا والإعراض عن الآخرة. وفيه علم من أعلام نبوة صلى الله عليه وسلم أنه وقع ما أخبر به. وفيه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث حقيقة حديث ابن مسعود كم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خير الناس ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم. الشك الذي عند عمران بن حصين أنا أرى أنه يؤيد هذا الحديث، واضح؟ لأن هذا الحديث ما في شك جازم، يعني حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كم قرن ذكر؟ ثلاثة قرون. نعم، قال: ثم الذين ثم يجيء قوم، واضح؟ تسبق شهادة أحدهم يمينه، وهذا فيه التسارع أي للشهادة واليمين لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا والعياذ بالله وكثرة المعاصي، فخف عنده ماذا؟ أمر اليمين. وهذا هو مناسبة ذكر هذا الباب في هذا الحديث في هذا الباب، وفيه أنه يتسارع. قال: تسبق شهادة أحد يمين ويمينه شهادته، مرة تسبق الشهادة ومرة تسبق اليمين. وهذا حقيقة دليل على استخفاف بالله تبارك وتعالى، ودليل على ضعف الإيمان، ودليل ماذا؟ على عدم تقديم الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول إبراهيم النخعي، طبعا النخعي من أصحاب من؟ من أصحاب ابن مسعود، قال: كانوا يضربوننا. كانوا يقصد من؟ الصحابة، لكن كثير من العلماء قالوا المرادة أصحاب عبد الله بن مسعود، وأرحى الذين كانوا في زمان، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، لئلا يعتادوا. يعني لماذا يضربونهم وهم صغار؟ يعني لا يشهد، واضح؟ ويضربونهم أيضا على اليمين. قال: لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود التي هي الأيمان لما يلزم الحالف من الوفاء بها وكذلك الشهادة، فإنه إذا اعتادها وهو صغير سهلت عليه فيما بعد، يعني إذا كبر يتساهل به اليمين، وذلك كانوا يضربون الصغار على مثل هذا. كل هذا مقصود السلف رحمه الله تعالى، تعظيم الشهادة وتعظيم هذا اليمين. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقوله: فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبروا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، رواه مسلم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الدليل على وجوب حفظها ووجوب الوفاء بها. والمصنف رحمه الله أراد بهذا الباب أن يبين أن الوفاء بالعهود تعظيم الله جل وعلا، وأن عدم الوفاء بالعهود عدم تعظيم له، وهذا قدح في توحيد العبد. وقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأوفوا بعهد الله أي بالالتزام بوجبه من عقود البيعة وعقود الأيمان ونحوه، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني الأيمان الداخل في هذه العهود والمواثيق والبيعة، فلا تنقضوها بعد توكيدها بأي شيء، بذكر الله تبارك وتعالى، بذكر الله جل وعلا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، ما معنى كفيلة؟ أي شاهد عليكم بتلك ماذا؟ البيعة. إن الله يعلم ما تفعلون، يعني من نقض الأيمان والعهود فإن الله عليم به، وهذا تهديد من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف حديث بريدة رضي الله عنه، وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يبعثهم في السرايا ويبعثهم في الجيوش صلى الله عليه وسلم. كان إذا أمر أي جعل شخصا أميرا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. ما الفرق بين الجيش والسرية؟ الجيش أكثر، الجيش جنود كثير، لكن السرية يعني قطعة من الجيش، واضح؟ قال: أوصاه بتقوى الله، وهذا الذي ينبغي، هذه أول وصايا الله عز وجل، وهي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين. ومن معه، ما المعنى؟ لا، ومن معه. وأوصاه بتقوى الله والذين مع الأمير. ما مع الأمير؟ أيوة، أحسنت بارك الله. نعم، أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، أن يحسن إليهم وأن يرفق بهم، واضح؟ طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغزوا بسم الله. أغزوا أي يشرع ماذا؟ في الغزو. وهذا فيه يعني أن أجر الغازي بإذن الله يبدأ من أول خروجه من بيته، وهذا كلام طويل لأهل العلم في القواعد، يعني العمل الصالح وما يحفه من مكملات كلها داخلة في العمل الصالح، فهمتم؟ يعني إذا أردت أن تزور مريضا فمنذ خروجك من بيتك يكتب لك الأجر حتى تدخل بيتك مرة أخرى تعود، وكذلك الحج أو أي عمل صالح. وإذا قال أغزوا بسم الله، يعني بسم الله ما معناها؟ مستعينين بالله تبارك وتعالى في سبيل الله، يعني في طاعة الله ومن أجل الله وإعلاء كلمة الله. قاتلوا من كفر بالله أي لأجل كفره. أغزوا ولا تغلوا، كرر الغزو هنا، يقولون أهل العلم أهميته. ولا تغلوا، ما هو الغلول؟ بسرعة، لأخذ الغنيمة قبل الكسب، قبل أن تقسم. ولا تغدروا، يعني إذا عهدتم العدو عهدا فلا تنقضوا ذلك، واضح؟ ولا تمثلوا بمن؟ بالقتلى، والتمثيل هو أن قطع الأنف أو قطع الأذن أو نحوه. ولا تقتلوا وليدا، الوليد يشمل اثنين، الصبي والعبد، واضح؟ وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، هذا شك من الراوي، المعنى واحد، فأيتهن ما أجابوك، يعني إلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، واضح؟ فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام. في إشكال هنا ولا ما؟ ها؟ ليس كذلك؟ نعم، هذا هو الأول، ولذلك لكن هو يقول العلماء في جميع نسخ مسلم فيها ماذا؟ ثم، لكن هناك يعني ذكر غير واحد أن الصواب حذفها، وكما في سنن أبي داود: وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، لأنه كأنه يوحي يعني هنا أن ذلك يعني مغاير، الثلاث مغاير لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أوصاه بهذه الثلاث، فهمتم الإشكال؟ طيب، قال: وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا أول ما يكون دعوة العدو إليه، وهو ماذا؟ الدخول في الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم، أي اقبل منهم الإسلام، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. ما هي دار المهاجرين؟ المدينة الذاكة ها، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين من أي شيء؟ من الفي والغنيمة، من الفي والغنيمة، وعليهم ما على المهاجرين. ماذا؟ ماذا على المهاجرين؟ الجهاد والقتال في سبيل الله. فإن أبوا أن يتحولوا يعني بعد الإسلام فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين العرب الذين في البلد الذين ليس لهم نصيب في الفي وليس لهم نصيب في الغنيمة، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا يعني أبوا الدخول في الإسلام فاسألهم إيش الجزية؟ الجزية ما هي؟ ما يأخذ من الكفار على وجه الصغار والذلة. فإنهم أجابوك يعني إيش أجيبوا دفعوا إيش الجزية، فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا يعني أبوا الإسلام ثم أبوا الجزية ماذا يفعل؟ استعن بالله وقاتله، هذه وصية. ثم وصية له أخرى عند مسألة إيش المحاصرة للعدو، قال وإذا حاصرت أهل حصن، واضح يعني الحصن هو إيش المكان المحمي إيش المحصن، واضح، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله يعني عهد الله، ذمة هنا بمراد إيش العهد، ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يعني لا يصيب الصحابة ذمة الله وذمة أو أن يغفروا ذمة الله جل وعلا، وأخاف النبي صلى الله عليه وسلم من نقض ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم. ولكن اجعل لهم إيش ذمتك وذمة أصحابك، هذه أسهل من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنكم إن تغفروا، هنا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أن يجعل لهم إيش ذمته وذمة أصحابه ولا يجعل لهم ذمة الله؟ قال إيه، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني نقض عهد المخلوق أهون من نقض عهد الخالق. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم عليش على حكم الله، ولكن أنزلهم عليش على حكمك، فإنك لا تدري. هذا التعليم من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، وهذا من باب الاحتياط. وفيه أن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد كما قرره المحققون من أهل العلم. فهذا الحديث فيه النهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم للكفار خشية عدم الوفاء بذلك، فتكون الجريمة عظيمة ويكون ذلك هما لأهل الله ونقصا في التوحيد. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوقفت دنياه وآخرته. هذا الباب حقيقة ذكره المصنف رحمه الله كتاب التوحيد يبين أن الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله فهو منافي للتوحيد، إذا كان على وجه الحجر. لكن هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عبادي من لو أقسم على الله لا أبره، هناك في الفضل. لكن هنا إذا كان في منع فضل الله عز وجل وفي منع رحمة الله عز وجل من سوء الأدب، بعد ما جاء في الإقسام على الله أي ما جاء من الأدلة على تحريم ذلك إذا كان على جهة إيش الحجر على الله والتعالي على الله، أما إذا كان على جهة حسن الظن بالله عز وجل فإيش فيجوز. فهمتم؟ ثم ذكر حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. والله هذا اقسم من هذا الرجل في منع رحمة الله وفي منع مغفرة الله عز وجل، وظاهر يعني هذا حقيقة أن الرجل يعني استبعد رحمة الله واستبعد غفران الله عز وجل. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتآلى يعني يحلف إيش علي ألا أغفر لفلان، ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت ماذا عملك. نسأل الله جل وعلا السلامة. فعمله الله جل وعلا بنقيض إيش بنقيض قصده وغفر لذلك ماذا الرجل بسببه وأهدر الله جل وعلا عمله وأحبط عمله والعياذ بالله. واضح؟ وفي قصة أظن قصة طويلة في الرجل من بني إسرائيل الذي كان يمر على أخيه وكل يوم يقول له اتق الله عز وجل في ويعظه حتى يوم من الأيام، ثم هذا يقول له أبعثت علي اتركني وربي، حتى يوم من الأيام قال له والله لا يغفر الله لك. نعم. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتآلى عليك، فغفر الله جل وعلا لهذا العبد العاصي وأحبط عمل هذا الطائع. قالوا في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يعني من بني إسرائيل، وذكر الشيخ عندكم نعم ذكر القصة في بني إسرائيل. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرته. ما معنى أوبقت؟ أهلكت دنياه وأهلكت إيش آخرة. وفيه بيان خطر إيش خطر ماذا؟ خطر اللسان، خطر اللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد يتكلم بالكلمة ماذا من سخط الله لا يلقي لها بال يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. حديث الآخر العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار سبعين ما معنى سبعين خريف إيش؟ لا سبعين خريف ما معنى؟ أنه في الدرك الأسفل، أنه في الدرك الأسفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة وسمع وجبة. قال ماذا؟ قال هذا حجر ألقي من شفير جانب منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعره. فهذا الرجل بكلمة واحدة يهوي إلى أسفل ساخنة. نسأل الله السلامة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب لا يستشفع لله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجود أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم. هذا الحديث هذا الباب أيضا كسابقه والذي قبله في تعظيم الله عز وجل وتعظيم قدر الله تبارك وتعالى، وأن الاستشفاع بالله على خلقه هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد. واضح؟ يعني الاستشفاع يكون دائما من الأدنى يستشفع عند الأعلى، لكنه الله جل وعلا وهو الخالق وهو المدبر لهذا الكون تبارك وتعالى يستشفع به على أحد من خلقه، هذا من أعظم مما يستنقص به الرب تبارك وتعالى. فالشفاعة أصلا هي ملك لله تبارك وتعالى وتطلب الله، فلا يجوز أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه. ولذلك يحبر من كلمة وإن كان هي، لكن أحسن أن تكون تدخل في هذا الباب لما يقول عليك الله دفع كذا وكذا. واضح؟ عليك الله، فإن كان يقصد بها استشفع بالله عليه أنك تفعل كذا فهو داخل في هذا الوعيد الشديد. عن جبير بن نطق رضي الله عنه قال جاء أعرابي. العربي هو الذي يكون في البادية يعني ليس من أهل المدينة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس. ما معنى؟ يعني ضعفت وأجهدت وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك، أي اسأله أن يسقينا. هنا هذا لا شيء فيه، ها؟ إلى حد الآن لم يقع فيه، لم يقع في المحذور. ثم قال فإنا نستشفع بالله عليك. لا إله إلا الله، تعالى الله وتقدس، هذا هو موطن الزلل. وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح يعني لا ينسى مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، وهو يسبح صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله حتى عرف في وجوه إيش؟ يعني عرف إيش؟ الخبر في وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع فيه هذا الرجل من الخطأ العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، وهذه كلمة تقال يعني للزجر، أتدري ما الله؟ وهذا يدلني قال أهل العلم على أن هذا الرجل يعني جاهل لا يعرف قدر الله ولا يعرف عظمة الله ولا يعرف مكانة الله عز وجل. ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، أعظم يعني من أن يستشفع به ماذا على أحد من خلقه جل وعلا. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فهذا الحديث تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه من في ذلك ماذا؟ من التنقص لجناب الربوبية ولجناب الله تبارك وتعالى، وتحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، وتنزيه الله عما لا يليق، وإنكار المنكر، وتعليم الجاهل. واضح؟ وإذا الإنسان يعني رأى مثل هذه الأمور التي يستنقص بها جناب الرب جل وعلا فإنه يجب ماذا؟ أن يعلم الناس. وأيضا أمر مهم جواز الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، لأن ما أنكر نستشفع بك الله وبك الله، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، فإن يطلب منه أن يدعو في قضاء حاجة المحتاج لأنه مستجاب. أما بعد موته فلا يطلب منه ذلك لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك. وقرأوا في أحكام التوسل. نعم تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في ولد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. بما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماة التوحيد والسنة، ما جاء في حماية يعني صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى. والمصطفى هو المختار من الصفوة صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اصطفاه الله من جميع الخلق. حمى التوحيد يعني صون عما يشوبه من الأقوال والأفعال التي تفسده أو تنقصه، وسده صلى الله عليه وسلم طرق الشرك. وهذا الباب أخذنا مثيلة ولا تطروني كما أطرق أين صار ابن مريم. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا، يعني حين دخلوا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله، السؤدة التام لله، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان المقام مقام يخشى فيه الغلو، واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما السيد الله، وإلا فهو سيد. قال: أنا سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم. ويجوز إطلاق أيضا السيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. واضح. لكن هنا المقام مقام إيش يخشى فيه الغلو، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. فقلنا: وأفضلنا فضلا، أي أنت خيرنا، وأعظمنا طولا، الطول هو الفضل والعطاء. فقال: قولوا بقولكم. ما معنى قولوا بقولكم؟ أجيبوا. نعم، يعني تكلموا بكلامكم المعتاد، بقولكم المعتاد الذي تعتادونه. واضح؟ لا تأتون بهذه الألفاظ التي تؤدي إلى الغلو. قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني اتركوا بعض قولكم تجنبا ماذا؟ للغلو. ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم جريا، يعني رسولا أو وكيلا له فتقون في هذا. وهذا معنى، ولذلك يقول الشيخ: الجري الرسول، أي لا يتخذكم جريا، أي وكيلا له ورسولا، يعني الشيطان، تكون رسلا للشيطان ووكلاء للشيطان فتقعون في هذا الباب وهو الغلو. فهذا الحديث من النهي عن الغلو في المدح واستعمال الفاظ المتكلفة التي ربما توقع في الشرك. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، يعني أنت أفضلنا وابن أفضلنا، وسيدنا وابن سيدنا.

أراد أن يختم كتابه على مخاتمة الكتاب بهذا الباب المشتمل عن النصوص الدالة على عظمة الله وخضوع المخلوقات لله تبارك وتعالى، ما يدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده وأن له صفات الكمال والنعوت الجمال. قال: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله، هؤلاء المشركون ما عظم الله جل وعلا حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني جميع الأرض قبضته في قبضة الرحمن جل وعلا، والسماوات ماذا؟ مطويات بيمينه، في هذا إثبات ماذا؟ اليمين، وهي مطوية كما قال الله جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السجل كيف يطوي الكتب؟ يطويها هكذا، السجل يعني الكاتب يطوي الكتب، واضح؟ نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون، أما عما يشركون به من الأصنام والأنداد. ثم ذكر حديث ابن مسعود قال: جاء حبر، الحبر هو من؟ عالم اليهود. نعم، من علماء اليهود. فقال: يا محمد، إنا نجد، أين يجدون؟ في التوراة، أن الله يجعل السماوات على إصبع أو على أصبع، كلها صحيح، على إصبع، الأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، يعني كم إصبع؟ خمسة أصابع. وهذا فيه إثبات إيش؟ الأصابع لله تبارك وتعالى. فيقول: أنا الملك، يعني لي الملك ولي السلطة ولي التدبير. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت النماذج. النماذج اختلف، يعني قال بعضهم آخر الأضراس، وبعضهم قال الأنياب التي تظهر عند الضحك، حتى بدت نماذج تصديقا لقول هذا الحبر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إقرار لذلك: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قالوا في رواية مسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن الله جل وعلا فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ثم يهزهن، يعني ماذا؟ يحركهن جل وعلا، يبين عظمتهم. ولذلك جاء في الحديث الآخر قال: يطوي السماوات يوم القيامة، ثم يأخذن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ يعني الذين يتجبرون على الناس في الأرض. أين المتكبرون الذين كانوا في الدنيا؟ أين الجبارون أصحاب الملك وأصحاب السلطان في الدنيا؟ أين المتكبرون عن الخلق في الدنيا؟ ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله. واضح في هذا الحديث إثبات اليد الشمال لله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث: وكلتا يديه يمين. واضح. والعلماء رحمه الله في نزاع، يعني هل تثبت الشمال أو لا تثبت، يعني لكن الأحاديث الصحيحة جاءت في إثباتها. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: وأنه سبحانه له يمين وشمال. واضح، له يمين وشمال، وأن كلتا يديه يمين كما في الحديث الآخر، ويسمى أحدهما يمين والأخرى، وسمى أحدهما يمين والأخرى شمالا من حيث الاسم. واضح، تسمى هذه يمين وهذه تسمى شمال من حيث إيش؟ من حيث الاسم فقط، ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما يمين. واضح سبحانه وتعالى، وليس في شيء منهما إيش؟ نقص. كلتا يديه يمين جل وعلا. قال: وروي عن ابن عباس قال: ثم يأخذنا بالشمال، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروى عن ابن عباس قال: ما السماء السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. في كف الرحمن إثبات صفة إيش؟ إثبات صفة الكف لله تبارك وتعالى. كحبة خردلة في يد أحدكم، معي ولا أنت معي؟ تعرفون حبة الخردلة؟ ها، حبة سوداء صغيرة، يمكن لو وضعتها في كفك لا لا لا لا يعني أنها لا تساوي شيئا. وليس هذا يعني بهذا المقدار، إنما هذا من باب التمثيل. فهمتم يا شيخ؟ يعني المبالغة في بيان ماذا؟ أن هذه السماوات ليست شيء أمام كف الرحمن جل وعلا، ليس بمعنى أنها بهذا المقدار، بمقدار حبة الخردلة من كفك. وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له المسلم، وليس معناته أن لو جبنا مثلا أنها مليون حبة خردلة أنها تساوي بمقدار الكف ثم يقال لا. فهمت بارك الله فيكم؟ وإنما هذا من باب يعني التمثيل حتى يفهم عظم كف الرحمن تبارك وتعالى. وقال ابن جرير: حدثني يوسف بن ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي. الكرسي ما هو؟ موضع قدمي الرحمن جل وعلا، إلا كدار سبع ألقيت في ترس. ما هو الترس؟ ها؟ هو لكن هذا ما يلبس وينتقل بالسلاع، لكن المراد هنا ليس هذا، المراد هنا القاع المستدير، واضح؟ يعني أرض كبيرة مستديرة القاع، يعني إذا ألقيت فيها 7 دراهم ماذا تساوي؟ فهمتم؟ قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش؟ العرش ما تعرفه؟ سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، أنا قلت هذا من قبل، واضح؟ إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، يعني الصحراء واسعة ألقيت فيها حلقة صغيرة، ما مقدر هذه الحلقة أمام إيش؟ أمام هذه الصحراء، فهذه السماوات 7 والأرضون 7 أمام الكرسي كحلقة منقات في فلاة، والكرسي أمام العرش كيش؟ كحلقة منقات في فلاة، والعرش لا يعلم قدره إلا الله. ثم ذكر حديث ابن مسعود بين السماء الدنيا والتي تليها كم؟ وبين كل سماء سيرة 500 عام، وبين السماء 7 والكرسي يعني فوق السماء 7 ايش فوقها؟ الكرسي، الكرسي، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أمره. عرفتم الترتيب؟ 7 سماوات ثم الكرسي ثم ايش؟ الماء، وكان عرشه على ايش؟ على الماء، الماء ثم عرش الرحمن جل وعلا فوقه. طبعا الحديث الآخر حديث العباس وحديث الأوعال مختلف في صحته، لكن معناه تؤيده الأحاديث الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله إيش أعلم، بينهم مسيرة إيش؟ 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة واكف، يعني ما معنى؟ يعني سمك إيش؟ سمك كل سماء مسيرة إيش؟ 500 عام، وبين السماء 7 والعرش ماذا؟ بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، رواه أبو داود. فهذا يبين ماذا؟ عظم ماذا؟ عظم خلق الله عز وجل، وهذا يدل على عظم الخالق تبارك وتعالى، وأنه يجب أن تصرف عليه جميع ماذا؟ أنواع العبادة، ولا يجوز العبادة أن يقعوا في شيء من الشرك ويصرفوه إلى المخلوق الضعيف الذي ماذا لا يملك مثقال ذرة. هذا هو آخر كتاب التوحيد، وصلى الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه، فهو لي ذلك والقادر عليه. في الأسئلة في خلال دقيقتين، يقول هذا الصور التغريبية يدخل في المسألة، تكلمنا عليه، الصور بالجوال تكلمنا على، قلنا السلامة هو البعد عن ذلك، هل هناك مؤلفة جمعت المصنفات العقيق كما فعل مطر الزهراء رحمه الله في تدوين السنة؟ ما أعرف، يعني كل كتب العقيدة جمعة، لكن في كتاب اسمه معجم التوحيد، أظن اسمه معجم التوحيد، جميل يعني حقيقة، معجم التوحيد هكذا، معجم التوحيد في 3 مجلدات، جميلة جدا، نقل فيه نقلات جميلة. هل يجوز أن يكون لي بعض الصور الرسمية؟ إن احتجت نعم لا حرج في ذلك. هل ملاء الأطفال في البيت من أنواع الصور يدخل في عموم؟ هذا موضوع نزاع بعض العلماء، أن يعني العرائس الصغيرة للأطفال أنه لا حرج فيها كما جاء في صناعة عائشة للخيول، لكن الأولى هو البعد ما في شك. كيف يكون لأن اليوم توسعوا فيها، تجد أنها تتكلم وتجد أنها تتحرك بالبطارية، وهذا أمر خطير جدا. كيف يكون الطالب راسخا ثابتا بالكتاب التوحيد؟ يعني يقصد بكتاب التوحيد، ها؟ إذا كان يقصد بكتاب التوحيد، أولا حفظ كتاب التوحيد، أول ماذا؟ حفظ كتاب التوحيد، ثم قراءة الشرح وسماع الشروح مرة مرتين. كتاب التوحيد يا إخوان لا يكفي فيه مرة ولا مرتين ولا 3 ولا 4، لا بد طالب العلم يدرسه عدة مرات حتى يستقر في قلبه. يقول هل الإمام الشافعي والإمام أحمد يعني قريش رأوا التابعين؟ لا، الإمام أحمد مات في 241، لا آخر التابعين مات في كم؟ 104 أو 110، ها؟ آخر الصحابة 110 آخر الصحابة يعني أين طفينا؟ طيب ما الفرق بين إن أول وأول؟ نعم الفرق إن أول يعني عند أول خلقه، وإذا قلت أول أي أول ما خلق الله القلب، يعني إنه أول المخلوقات إذا كانت بالرفع. أحسن الله عليك، لم يتضح لنا معنى استشفاع بالله، لا سمحت أن تشرحنا. استشفاع بالله يعني يقول أنا أستشفع بالله عز وجل، أجعل الله واسطة عندك والعياذ بالله أن تفعل كذا وكذا. يعني هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال نتوسط بالله، نتوسط بالله عز وجل عندك، يعني تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. كأن الله يعني أن مقدار النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم، ونأتي بالله ونتوسط به عندك يا رسول الله. هذا هو معنى، واضح؟ وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.